قل هو الله ومن شر النفاثات Yeah. النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد الذي

سافي واسف أنت السافي واسف أنت السافي لا سفاء إلا سفاء Oh, dear. لا يغادر الأنهار. Oh. اللهم عافنا بما سئت وما سئت، اللهم عافنا عن يميننا وعن شمالنا، اللهم